تلاقي فيه فتوحات من ربنا عليك كده، وانت بتقرا كده تلاقي القرايه طالع من قلبك كده، تلاقي عينك فاضت بالدعوه مباشره. ليه؟ لان القرايه طلعت من القلب، فاتت اكلها، اتت ثمارها. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سنه ام الدرداء رضي الله عنها عن وجه القلب، قالت كاحتراق السعفه، سعفه جريده، لما تولع الجريده بتكش كده، تكش زي الورقه كده البيضه لما تيجي تمسحها الورقه تكش كده. هذا قال ايه؟ هذا هو ايه؟ وجع القلب. الوجع القلب تلاقي نفسك كشيت في بعضك كده، هذا هذا الوجع. قالت فان رايت ذلك فادعوا الله عند ذلك فان الدعاء مستجاب. لو ارتعشت كده لحظه من خوف من الله، ادعو ربنا ما تشاء فان الدعاء مستجاب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله تبارك وتعالى قد امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يبشر هذا الصنف من الناس الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقال عز وجل وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بشرهم، بشرهم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. الايمان يزيد وينقص، ومن اعظم اسباب زيادته تلاوه القران والاستماع للقران. تلاوه القران والاستماع للقران بيزود الايمان. الله تعالى قال واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الايمان يزيد بتلاوه القران، الايمان يزيد بالاستماع القران. اقرا القران واكثر من قراءته، استمع القران واكثر من الاستماع اليه. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فالايمان يزيد وينقص. ولازم بقى تخلي نفس بالك من نفسك ومن قلبك، انت في زياده ولا في نقص؟ يعني انت مع قلبك زي سواق العربيه كده دايما عينه على البنزين، لسه في بنزين ولا شطبت اللمبه قالت خلاص يعني البنزين هيشطب، خلي بالك حبي بقى ولا ها؟ اذا سواق كده طنش كده ما خدش باله من عداد البنزين ده والصفر اللمبه الصفراء قالت، ممكن البنزين يقف يخلص يقف في السكه ما يتلاشيش. انت برضو عينك على قلبك، في زيادة ولا في نقص؟ المؤشر فوق المؤشر تحت. مخافة ان تبقى في نقصان في نقصان في نقصان، انت مش واخد بالك تلاقي نفسك وقعت ما تقومش. ففي خلي بالك انت فين؟ في زيادة في نقص؟ في زيادة لازم تعرف. الإيمان يزيد وينقص. حقيقة كلنا بنحس به، نشعره. وده اللي حصل مع الصحابة. لما لقي حنظلة أبا بكر قال أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال نافق حنظلة. قال كيف ذاك؟ قال نقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضعات فنسينا كثيرا. قال أنا كده كمان يا حنظلة، أنا نفسي كده برضه ولا عند الرسول شيء ولا بعيد عن الرسول شيء تاني. فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا رسول الله اسمع ما يقول حنظله. قال ما تقول يا حنظله؟ قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنه والنار كانها راي عين، فاذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والاولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حضرة ساعة وساعة. لو تخليك كده في الروحانيات عالية دي دايما كده، كانت الملائكة تجاوبك في الشارع السلام عليكم وتاخد بيها صفحك وانت نايم على السرير تصفحك الملائكة. ولكن ساعة وساعة دي طبيعتنا احنا كده، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. بس خلي بالك زي ما قلت لك من الفترة بتاعتك ده ايه؟ ما تطولش. اصل الفطور لما يطول يبقى مرض. الفطور ده شيء طبيعي يوم يومين زي بعض، لكن اسبوع ما تجيش الجامع